بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت أتيت عائشة رضي الله تعالى عنهما فإذا الناس قيام وإذا هي تصلي، فقلت: ما شان الناس؟ الحديث بنحو حديث ابن نمير عن هشام. هذا الحديث هو متابعة للحديث السابق الذي بدأنا الكلام حوله، وهو حديث محمد بن العلاء قال حدثنا ابن نمير، والمراد بابن نمير هو محمد ابن نمير. وقد مضت بنا ترجمته، وهو محمد ابن نمير الهمداني، وهو عبد الله ابن نمير الهمداني أبو هشام الكوفي، قال: ثقة صاحب حديث، من أهل السنة، من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 99 و100، وروى له الجميع. وقد مرت بنا ترجمة كل من محمد بن العلاء، وهو أيضا محمد بن العلاء بن كريب. محمد بن العلاء بن كريب الهمداني أبو كريب الكوفي، قال: مشهور بكنيته ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 47 و200، وروى له الجميع. قال: حدثنا هشام. وهشام المراد به هو هشام ابن أبي عبد الله سنبر أبو بكر البصري عد السوائي، قال: ثقة ثبت وقد رمي بالقدر، من كبار الطبقة السابعة، مات سنة 54 و100، وروى له الجميع. هكذا في النسخة عندكم، يعني هذا هشام هو على كل حال ثمة قرينة، لأن هشام كما سيمر بنا أنه زوج فاطمة، وفاطمة هي بنت المنذر ابن الزبير، وهشام لكن مر بنا في الرواية الماضية. على كل حال ما دام في النسخة اللي عندكم فيها زيادة، ايش اللي قال في النسخة اللي عندكم؟ ما ماذا قال في النسخة اللي عندكم؟ هنا حدثنا هشام بن عروة قال زيادة في المخطوطة. طيب، الزيادة في هشام ابن عروة يعني أنه يروي هذا الحديث عن زوجه فاطمة. وهشام بن عروة هو ابن الزبير ابن العوام الأسدي، قال ثقة فقيه فاضل من كبار الطبقة، من كبار الطبقة السابعة أو الخامسة، وروى له الجميع. هذا هو هشام ابن عروة. قال عن فاطمة، والمراد بفاطمة هي بنت المنذر ابن الزبير بن العوام زوج هشام بن عروة، ثقة من الطبقة الثالثة، روى له الجميع. قال عن أسماء، وأسماء هي بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها زوج الزبير بن العوام من كبار الصحابة، عاشت 100 سنة ومات 73 من الهجرة، وروى لها الجميع. قال هنا قالت أسماء خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت على عائشة وهي تصلي يعني بصلاة الناس، فقلت ما شان الناس يصلون؟ فأشارت برأسها إلى السماء لأنها كانت في الصلاة، ولفتت نظر أختها أن تنظر إلى السماء لترى أن الشمس قد خسفت، فقلت آية؟ قالت نعم، والمراد بقولها نعم يعني بالإشارة وليس بالقول. فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام جدا حتى تجلاني الغشي، يعني إن أسماء رضي الله عنها ما طاقت القيام مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل أحست بدوار أو بشيء يكاد يغشاها. قال فأخذت قربة من ماء إلى جنبي فجعلت أصب على رأسي أو على وجهي من الماء. قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، ما من شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار، وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا. تفتنون في القبور قريبا أو مثل فتنة الدجال. وهذا الأمر رآه النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المناسبة، وقد جاء في حديث عائشة السابق أن امرأة من يهود دخلت على أم المؤمنين عائشة، ولما أعطتها سألتها أو قالت لها تدعو أعاذك الله من عذاب القبر، وعجبت عائشة رضي الله عنها من ذلك. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم سألته عن قول هذه المرأة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم ذلك، حتى أوحي إليه فأقر ما قالت المرأة من أن الناس يفتنون في قبورهم، ثم من بعدها أخذ يدعو في نهاية صلاته، يعني في تشهد بعد أن ينتهي من التشهد، كان يستعيذ بالله من أربع، كان يستعيذ بالله من فتنة المحيا والممات، ويستعين بالله من عذاب القبر، ويستعين بالله من عذاب جهنم، ويستعين بالله استعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال. وفي هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم للناس لما خطبهم من أنهم يفتنون في قبورهم فتنة قريبة من فتنة المسيح الدجال، ذلك لأن الميت إذا وضع في قبره ودفن يأتيه ملكان فيسألانه من ربك ومن نبيك وما دينك. فالمسلم الذي يجنبه الله تعالى فتنة القبر يجيب قائلا ربي الله، وأما الرجل الذي يسأل عنه فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الدين الذي يسأل عنه فهو الإسلام. فإذا أجاب بهذه الأجوبة تقول له الملائكة انظر إلى موقعك من النار، يعني لو لم تجب قد أبدلك الله به مكانا وموقعا في الجنة، فيفسح له في قبره ويرى مكانه في الجنة، فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. وأما المنافق والكافر فإذا جاءه الملكان وسألاه من ربك ومن نبيك وما دينك، فتكون إجابته ها ها لا أدري لا أدري، فيصاب بعذاب القبر، يضرب بمطرقة يغوص فيها ثم يخرج، ثم يقال له انظر إلى مكانك في الجنة، يعني لو كنت آمنت قد أبدلك الله به مكانا في النار. فإذا أحس بحرارة النار ولهيب النار يقول رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة، كأنه يفضل عذاب القبر على عذاب جهنم. هذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به، ولهذا قال هنا إنكم تفتنون في القبور قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال. لا أدري أي ذلك قالت أسماء، يعني هل قالت قريبا أو قالت مثل. قال فيؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت، يعني أسماء، وهذا شك من الراوي، فيقول يعني المؤمن هو محمد هو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وأطعنا ثلاث مرار، يعني يقول الرجل هذا الكلام ثلاثا على سبيل التأكيد، أي ذلك؟ قال فيقال له نم، قد كنا نعلم أنك لتؤمن به فنم صالحا، يعني حتى قيام الساعة، فيوقع عذاب القبر. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء رضي الله عنها، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، كل هذا أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم الذي كسفت فيه الشمس، وبين صلى الله عليه وسلم أن كسوف الشمس آية من آيات الله، وبين فيه أنه أوحي إليه بقيامه وبوجود عذاب القبر وبكيفية وقوع عذاب القبر. ثم قال قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، قال حدثنا أبو أسامة عن هشام، فرجع الحديث إلى هشام بن عروة، عن فاطمة عن أسماء قالت أتيت قالت أتيت عائشة رضي الله عنها فإذا الناس قيام وإذا هي تصلي، فقلت ما شان الناس، واقتص الحديث بنحو حديث ابن نمير عن هشام. فهذه متابعة للرواية الماضية، حيث تابع أبو أسامة، حماد بن أسامة تابع ابن نمير كما في الرواية السابقة، وحماد ابن أسامة أيضا ممن مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو حماد ابن أسامة القرشي مولاهم الكوفي، أبو أسامة مشهور بكنيته، قال ثقة ثبت ربما دلس، وكان بأخرى يحدث من كتب غيره، وهو من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 1200 وروى له الجميع. ثم قال رحمه الله قال وأخبرنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة قال لا تقل كسفت الشمس ولكن قل خسفت الشمس، وهذا أثر موقوف على عروة، وهو حديث مقطوع لأنه من رواية التابعين. ويحيى بن يحيى أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، لأنه يروي في الغالب عن شيخه الإمام مالك رحمه الله، وهو يحيى بن يحيى بن عبد الرحمن يحيى بن يحيى بن بكر ابن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري، قال ثقة ثبت إمام من الطبقة العاشرة مات سنة 26 و200، وروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. يروي عن شيخه سفيان ابن عيينة، وسفيان ابن عيينة روى له الإمام مسلم كثيرا، وساق له روايات متعددة، وهو سفيان ابن عيينة ابن أبي عمر ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي. قال: ثقة حافظ فقيه إمام الحجة، إلا أنه تغير حفظه بأخرة وربما دلس، لكن عن الثقات. من رؤوس الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار. مات سنة 79 و100، وروى له الجميع. هذا هشام، هذا سفيان ابن عيينة، يروي هذا الحديث عن الإمام الزهري. والإمام الزهري أيضا من أئمة الحديث، سبق أن ترجم له الحافظ ابن حجر فقال رحمه الله: هو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب القرشي الزهري، أبو بكر الفقيه. قال الحافظ: متفق على جلالته وإتقانه، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة. مات سنة 25 و100، وروى له الجميع. عن عروة، وقد عرفنا ترجمته قريبا، وهو عروة بن الزبير. عروة بن الزبير ابن العوام ابن خويلد الأسدي أبو عبد الله المدني، ثقة فقيه مشهور من الفقهاء السبعة. مات سنة 94 من الهجرة، وروى له الجميع. قال: لا تقل كسفت الشمس، ولكن قل خسفت الشمس. ومر بنا في أول الدرس في باب الكسوف والخسوف أنهما لفظتان مترادفتان، وقال بعضهم إن الخسوف يكون مع القمر، وإن الكسوف يكون مع الشمس، لكن أثر عروة رحمه الله يذكر هذا الوصف بخلاف ما عرف واشتهر بين الفقهاء، فجعل الخسوف للشمس والكسوف للقمر. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، قال حدثنا خالد بن الحارث، قال حدثنا ابن جريج، قال حدثني منصور ابن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها قالت فزع النبي صلى الله عليه وسلم يوما قالت تعني يوم كسفت الشمس فأخذ درعا حتى أدرك بردائي فقام للناس قياما طويلا لو أن إنسانا أتى لم يشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ما حدث أنه ركع من طول القيام. وهذا الحديث يعد متابعة للروايات الماضية ذكرت فيه أسماء رضي الله عنها صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف. قال حدثنا يحيى ابن حبيب الحارثي. ويحيى ابن حبيب الحارثي هو ابن عربي, يحيى ابن حبيب ابن عربي البصري, قال ثقة من الطبقة العاشرة, مات سنة 48 و200, وروى له الإمام مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. وشيخه في هذه الرواية قال حدثنا خالد بن الحارث, وخالد بن الحارث هو ابن عبيد ابن سليم الهجيمي أبو عثمان البصري, قال ثقة ثبت من الطبقة الثامنة, مات سنة 86 و100, وروى له الجميع. قال حدثنا ابن جريج, وابن جريج أيضا ممن مرت بنا ترجمته, وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الأموي مولاهم المكي, قال ثقة فقيه فاضل, وكان يدلس ويرسل من الطبقة السادسة, مات سنة 50 و100, وروى له الجميع. قال حدثني منصور بن عبد الرحمن, ومنصور بن عبد الرحمن هو منصور بن عبد الرحمن بن طلحة ابن الحارث العبدري الحجبي المكي, وهو ابن صفية بنت شيبة. قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة الخامسة. أخطأ ابن حزم في تضعيفه, مات سنة 37 و100, وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. كأن الإمام الترمذي لم يخرج له. يقول منصور عن أمه, وأمه صفية بنت شيبة ابن عثمان ابن أبي طلحة العبدرية, قال الحافظ لها رؤيا. وحدثت عن عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة رضوان الله عليهم. قال وفي البخاري التصريح بسماعها من النبي صلى الله عليه وسلم. وأنكر الإمام الدارقطني إدراكها، يعني أنها أدركت زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى لها الجميع عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: فزع النبي صلى الله عليه وسلم يوما، قالت تعني يوم كسفت الشمس، قالت: فأخذ درعا، والدرع نوع من الثياب يشبه الإزار، وأخذه بدلا من الرداء، لكنه صلى الله عليه وسلم أرسل إليه رداؤه لأنه أخذ الدرع خطأ. والدرع غالبا يكون من لباس النساء، وإنما حدث ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام حرصا منه على أن يسرع لأداء الصلاة، ولأنه عليه الصلاة والسلام أمر الناس بالمبادرة لقيام الصلاة والإسراع بالاستغفار والتوبة، لأنها آية من آيات الله يخوف الله بها عباده. ولا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم أكثرنا خوفا لله وأسرعنا توبة واستغفارا، ولهذا هرع إلى المسجد، وبدلا من أن يأخذ رداءه أخذ درعا حتى لحق به أهله وأبدلوا هذا الدرع بردائه عليه الصلاة والسلام. قال: فأخذ درعا حتى أدرك بردائه، يعني لحق الناس أو لحق أهل البيت فأعطوه الرداء بدلا من الدرع، فقام للناس قياما طويلا. وصفته أسماء رضي الله عنها بأنه لو أن إنسانا أتى لم يشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع، يعني من طول القيام الثاني ما حدث أنه ركع من طول القيام، لكنها أخبرت بأنه ركع ركوعين. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.